تفسير الآية 11 من سورة الفتح، يقول تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. أي هذا دم شديد وتأنيب للذين يتخلفون بغير عذر مقبول عند الله تعالى يوم القيامة عن فعل الخير وعن الجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام والدعوة له والدفاع عنه وعن المسلمين والحق والعدل والخير، حتى ولو بالقتال وبذل الأرواح ضد المعتدين، برجاء مراجعة الآية 218 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن صور الجهاد ودرجاته وفوائده وسعاداته في الدارين، سواء أكان هؤلاء المخلفون من الأعراب أي البدو الذين يعيشون في الصحراء قليل العلم والخبرة، أم من الحضر أي المدن والعلم والتطور الذين يتخلفون بسبب جبن أو بخل أو نفاق أي إظهار للخير وإخفاء للشر أو بما شابه هذا من أسباب يعتذرون ويدعون بها أعذارا ضعيفة ساقطة كاذبة لا قيمة لها لكي يتهربوا من إحراجهم أو مساءلتهم أو محاسبتهم عن تخلفهم بغير عذر مقبول، فلعلهم بهذا الدم يستفيقون ولا ينشغلون عن فعل الخيرات والواجبات المطلوبة ويعالجون بعض الأخلاقيات السيئة فيهم ليسعدوا في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، أي سيقولون لكم أيها المسلمون أن عذرنا في التخلف كان شديدا حيث كنا منشغلين بالقيام بحق رعاية الأموال والأهل وكنا مضطرين لذلك لأنه لا يمكن لغيرنا القيام بهذا، وليس تخلفنا بسبب جبن أو بخل أو نفاق أو نحوه، ولذا فسنستغفر من ذنوبنا، فإن كانوا صادقين في أعذارهم فسيغفر الله للصادق منهم إن عزم بعقله عزما صادقا على ألا يعود، وأما الكاذبون المنافقون فلن يستغفروا أصلا، ولذا يقول تعالى في أمثالهم: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، أي هم كاذبون وما يقولونه هو مجرد كلام بالألسنة لدفع الإحراج والمساءلة عنهم، وليسوا مقتنعين به حقيقة في عقولهم وصادقين فيه. قوله تعالى: قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، أي اذكروا أيها المسلمون لأمثال هؤلاء واسألوهم من هذا الذي يمكنه أن يمنعكم ويحميكم من الله تعالى إذا أراد أن ينزل بكم شرا ما كمرض أو فقر أو خوف أو قتل أو غيره، أو حين يريد أن ينزل بكم خيرا ما، إنه لا يوجد أي أحد يمكنه أن ينفع أو يضر إلا بإذن الله تعالى، لأنه هو وحده حتما الذي ييسر الأسباب أو يمنعها بما يحقق مصلحة خلقه وسعادتهم، فهو وحده النافع الضار سبحانه. برجاء مراجعة الآيات 72 حتى 76 من سورة المائدة للشرح والتفصيل. فلماذا تتخلفون إذن انشغالا برعاية الأموال والأهل والأمر والأمر كله بيد الله؟ ألا تنتبهون لذلك؟ ألا تدركون أن الجبن لا يطيل عمرا ولا يمنع ضررا، وأن الإقدام لا يقصره ولا يمنع نفعا؟ قوله تعالى: بل كان الله بما تعملون خبيرا، أي لكن الله يعلم بتمام العلم والخبرة جميع أسراركم الكاذب منها والصادق، وسيجازيكم بما تستحقون في الدنيا قبل الآخرة. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم لعلهم يستيقظون ويعودون للخير ليسعدوا في الدارين.